ملناش دعوة زكي ولا مش زكي، كله لازم نستنى كده، لكن نبقى نختبره في حاجات كده لما يقرب من البلوغ، نختبره في حاجات إن أحسن تصرفه. يبقى لما يجي البلوغ نقول له فلوسك يا شيخ اتصرف بقى، وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم إيه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما تستناش الرشد وتقول له خد مالك، لا، اختبره أولا، شوفوا بيحسن التصرف ولا مش. إن ما كانش كويس يبقى رشد العقل ما جاش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى لسه رشد العقل إيه ما جاش. يبقى الرشد بقى عرفنا إيه الاهتداء إلى إيه، إلى الأصلح الذي لا ينحط إلى إيه إلى فساد، وإلى الخير الذي لا ينتهي إلى إيه إلى شر، وإلى الجميل الذي لا ينتهي إلى إيه إلى. ورشد كل شيء بحسبه، رشد المادي عرفناه، رشد الأعضاء عرفناه، الرشد العقلي إنه يعرف يتصرف كويس. فإحنا حناخد مال الصغير ده لحد ما ينضج، بس قبل ما ينضج نجربه نشوف إن أحسن التصرف، يقول له والله بقى ما إيه مأمون. بس قبل التصرف اوعى تقول ده ماله، لا، ده ربنا قال ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اموالكم مش امواله، ما دام سفيه ما يبقاش ماله، لما يبقى مالك انت يعني، يعني حافظ عليه محافظتك على مالك، لانه بقى انت اللي اصبحت مسؤول عنه، بقى مالك. لكن بقى حتى اذا بلغوا فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، بقت أموالهم بقى خلاص، إنما قبل كده مش إيه مش أموال. هات بقى ولقد أتينا إبراهيم رشده، رشد كل عاقل غير الرسل إنه يهتدي إلى قضايا حياته إيه صح، ويتصرف فيها تصرف صح. إنما مقتضى نتيجة الصلاح ده إيه الدنيا، لكن لما يكون بقى عايزين الدنيا والآخرة يبقى عايزين رشد أعلى، رشد أعلى من اللي يديه لنا بقى الله. ولقد آتينا إبراهيم إيه رشده، رشده بس آتيناه من قبل، لكنه قد رشد من قبل الحكاية بتاعتكم البلوغ ولا النبوة ولا بتاع ده، من بدري من بدري، بدليل إن هو قاعد كده هو صغير لسه بص في النجوم، وبعدين إيه قاعد بقى يتكلم يتصرف في النجوم، ده ربي، لا ده أكبر، ده يعني الله لسه ولقد آتينا إبراهيم إيه رشده من قبل وكنا به عالمين، أننا مؤهل لأن يكون رسول. ولما بقى رسول ونبي ابتدأت تظهر المواهب الرشد دي بقى، مواهب الرشد الأهل. الله، طب بيترمي في النار ويجي جبريل يقول له مثلا يعني ما انتش مزنوق في حاجة، ما لكش حاجة عندي أعمل لك حاجة، قال له أما إليك فلا، نعم الرشد، أما إليك فلا، وصحيح إليك إيه. طب وهو كان يقدر جبريل يخلي النار تبقى برد وسلام، طب منه ما يقدر عليها مين؟ يبقى بلغ رشد التفكير ولا ما بلغ رشد التفكير؟ بلغ رشد التفكير. وإذ ابتلى إبراهيم إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن ابتلاه يعني اختبره في أشياء، فإبراهيم نجح في الاختبار، وأتمهم إتمام يعني على أصله الله. طب ربنا قال له إيه؟ قال إني لا لسه ربنا طلب منه أن يرفع قواعد البيت، أما كان يكفيه في الرفع أن يبنيه إلى علو ما تطول يده ويبقى رفع ولا ما رفعش؟ إنما يقعد يفكر يقول أنا عايز أبلغ كده وأرفعه كمان شوية، ما تطولش ايده ما تطولش، يوم يفكر يقول ما نجيب حجر ونحطه تحت رجلينه ونقف عليه، مش كده؟ ولما نقف عليه يبقى نقدر نرفع البنايه قد ايه قيمه الحجر ده، يبقى احتال في الرفع ولا ما احتالش؟ لو انه رفع على قدر ما تطول يده كان يبقى ادى ولا ما اداش؟ انما هو عاشق التكليف ونفسه يؤديه على اكتر. وبعدين ابنه لسه صغير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى بيساعده، يوم لما يجي يساعده يساعده فيه، يجيبوا الحجر من بعيده ويشيله وياه على قده، لكن لما يجي يرفعه لفوق والواد قامته قصيرة يعمل ايه؟